بظهوره، وسمي الهلال هلالا لأنهم كانوا من عادتهم إذا طلع هذا الهلال رفعوا أصواتهم، ورفع الصوت يسمى إهلالا وتهليلا. هلل فلان يعني رفع صوته، وفي اصطلاح آخر التهليل والتحميد والتسبيح نحت لكلمتين في كلمة. التهليل قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، التكبير الله أكبر، التسبيح سبحان الله، التحميد الحمد لله، فهذا اصطلاح آخر. إذن يجعل المولى سبحانه وتعالى للشهور فيما نحتاج إليه فيها الأهلة. وفي هذا مبحث بسيط، وهو المرأة إذا طلقت وعدتها 3 أشهر، طلقت يوم 15 في الشهر، هل تبدأ ب15 في الشهر الثاني تماما للشهر الأول، وتبدأ الشهر الثاني من 15 إلى 15 في الشهر الثالث؟ قالوا لا، لأن الأهل تزيد وتنقص، بمعنى أن الشهر يكون 29 ويكون 30. إذن كيف تفعل؟ قالوا تلتزم بالأهل. وماذا تفعل في هذا الكسر من الشهر؟ قالوا طلقت يوم 15، تعد الأيام الباقية من الشهر، فوضع عليها 15، ودخل الشهر الثاني وظهر هلاله. 15 اللي فاتت تحطها في على جهة، وتأخذ الهلال والهلال شهران، بقي الشهر الثالث، عندها من الثالث 15، تكمل عليها من الشهر الذي يليه، وتكون بذلك اكتملت عدتها 3 أشهر. فتعتبر الأهلة في الشهرين السليمين، وتعد الأيام للوقت الذي حدث فيه الطلاق، وهكذا بقية المواقع التي يحتاج فيها المكلف إلى عدة أشهر. من توقيت الإسلام للعبادات الصلاة، جاء ربط مواقيت الصلاة بحركة الشمس. طب ليش رحنا للشمس؟ قالوا لأن الصوم حركة شهرية وليست يومية، فكان القمر مجزئا فيها. أما الصلاة حركة يومية ولا شهرية؟ شو يقول يا جماعة؟ يومية. والشمس يومية ولا شهرية؟ والشمس يومية. فربطت مواقيت الصلاة اليومية بحركة الفلك اليومي. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إلى آخره. وهنا لا يخفى على إنسان قط متى يدخل الفجر، لأن انفجار الفجر من ظلام الليل واضح، حتى الطيور تحس به وتستيقظ قبل الإنسان، النبات يحس به، وهكذا. وإذا زالت الشمس عن كبد السماء ولو لم ننظر إلى الأفق فنحن نرى الظل. الشمس حينما تشرق إلى أن تدور في منتصف الدائرة جاءت إلى الزوال، وتكون متعامدة مع الأرض، فإذا تحولت إلى النصف الثاني إلى جهة الغرب تحول الظل من الغرب إلى الشرق. لما أشرقت وفي طريقها إلى منتصف السماء كان الظل غربا، لما وصلت إلى المنتصف وبدأت تتحول إلى الغرب تحول الظل إيش؟ شرقا. إذن لو لم ننظر إلى الأفق ولم يكن عندنا مقياس سنتيمتر أو ميل أو غير ذلك نحدد موقع الشمس من السماء، فعندنا ظل الأرض. عندنا الظل في الأرض يحدد لنا موقع الشمس من السماء. وإذا جئنا إلى العصر ظل كل شيء مثلي، وإذا جئنا إلى المغرب نحتاج إلى شيء؟ الكل يرى الشمس قد غابت عن الأفق والحمد لله. إذا جئنا إلى العشاء الشفق الحمرة على ما عليه الجمهور. وبهذا تكون مواقيت العبادات في الإسلام طبيعية، أي مرتبطة بآيات كونية يدركها العامي قبل المتعلم. وبهذا يبحث العلماء توقيت الصوم ومتى يدخل الشهر وما رمضان. وما رمضان إلا دورة أيام من دورات الفلك، ليست لأيامه ألوان خاصة ولا أطوال متخصصة ولا رياح معهودة، أنه يوم من الأيام. ومعرفة ذلك ببداية الشهر. فجاء المؤلف رحمه الله وعليه جمهور المسلمين مبحث دخول رمضان بأي شيء. سيأتي المؤلف كما يأتي غيره بالأحاديث تدور حول رؤية الهلال، والرؤية بواحد أو باثنين، والرؤية خبر أم شهادة، ودخول رمضان كخروجه أو ليس سواء. هذه مباحث إثبات دخول شهر رمضان. فلنمضي مع المؤلف رحمه الله فيما أورده، وبالله تعالى التوفيق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. يعطينا ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتموه. وش هو اللي رأيناه؟ زيد ولا عبيد؟ الهلال. إذن حديث ابن عمر فيه، وحذفه المؤلف واقتصر على موضع الحاجة، أنهم تراءوا الهلال، تطلبوا الهلال، كما صرحوا بذلك في غير هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: تراءى الناس الهلال فرأيته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. وفيه بعض الأسئلة أو بعض النصوص الأخرى سيشير إليها المؤلف، أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم وعلمهم: إذا رأيتموه. وهذا معلوم من السياق بالضرورة، إذا بلغت الحلقوم اللي هي إيش؟ الروح. فهنا يحدد لنا صلى الله عليه وسلم بما يثبت عندنا دخول رمضان. قال: إذا رأيتموه. طيب، رأيتموه، ما قالش إذا رأيته. الخطاب هنا للجمع، فهل يتعين على الجمع أن يروا الهلال ليصوموا، ويتعين على كل واحد أن يراه ليصوم؟ طب بعض الناس ضعيف النظر سيصوم على رؤية غيره. إذا رأيتموه في مجموعكم، بمعنى لو رآه واحد منكم فكأنكم جميعا رأيتموه، فصوموا. وإذا رأيتموه فأفطروا. وفي بعض روايات عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه زيادة فانسكوا من النسك وهو العبادة، ويشمل بذلك الحج، أي إذا رأيتم هلال ذي الحجة تعرفوا يوم الوقفة فتعلمون بدخول الحج برؤية الهلال في ذي الحجة، والنسك مطلق العبادة. فهنا إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. طيب ما رأينا؟ ليش ما رأيتموه؟ السماء مغيمة والدنيا شتاء ورعد وبرق ومطر، السماء لا ترى، ماذا نفعل؟ هذا أمر واقع ولا لا؟ هل انتظر أن يسألوه؟ هل قال وإذا لم نره لغيم؟ ولا هو صلى الله عليه وسلم ابتدأهم بذلك؟ هو ابتدأهم لأنه يعلم أن هذه أمور واقعية وتأتي، ماذا يكون الحال؟ فأتاهم بالحل والجواب مقدما. فإن غم، تقول الغمام لأنه يغم الجو، فإن غم أي ستر وغطي، إما بغمام وهو السحاب، وإما بقطر، والقطر الغبار تثيره الرياح أو الأحداث فيجعل في الأفق طبقة رمادية لا تبصر. ولهذا أحيانا حينما تتلقى ماء المطر في إناء نقي تجده معكر، من فين جاء التعكير هذا؟ ده نزل من السماء، ما كانت الرياح أثارت من ذرات الرماد أو التراب، علق في الهواء لخفته ونعومته، فإذا ما نزل الماء أنزله معه. ولذا ترى السماء بعد المطر نظيفة نقية كأنك أخذ مرآة ومسحتها. لماذا؟ لأن قطر الغبار كان يحول دونها، فلما نزل المطر أنقاها. فإن غم عليكم بشيء ما فاقدروا له. معنى فاقدروا، المعنى اللغوي يدور على معنى التضييق والقلة، فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فبعضهم يقول نقدر له نضيق، أي نحتاط ونصوم في اليوم الذي يشك فيه إقدارا للشهر. هذا مدلول فاقدر وحدها، ولكن لم تقتصر الرواية على فاقدر، بل جاءت وفسرت أكملوا العدة 30. المؤلف جاء فاقدروا عن عبد الله بن عمر وانتهى، كان هذا عند البخاري، قال ولمسلم أكملوا العدة 30. يريد المؤلف بهذا أن فاقدروا مجمل يحتاج إلى تفصيل، ووجد عند مسلم التفصيل بالعدد، عدد الأيام. ولهذا يقول ابن عبد البر في الاستذكار إن مالك بحكمة وبفقه لما بحث هذا الباب أورد حديث عبد الله بن عمر هذا، ثم أورد حديث ابن عباس الذي فيه فاقدروا له 30 يوما. فقال ابن عبد البر لقد ساق مالك حديث ابن عباس بعد حديث ابن عمر وأخره عنه لأن فيه بيان ما أجمل في حديث ابن عمر. ولهذا مرارا كنا نقول إن من تأمل إيراد مالك للأدلة في الباب وأمعن النظر بملكة فقهية يستطيع أن يعرف مراد مالك ويشرح الموطأ بالموطأ. وهكذا أيها الإخوة دقة ملاحظة الفقهاء حديث ابن عمر حديث ابن عباس كلاهما في معنى واحد. كان من الممكن أن يقدم حديث ابن عباس لأنه أبين، لكن قدم حديث ابن عمر وكان فيه الإجمال فأردفه بحديث ابن عباس ليرفع الإجمال الموجود في حديث ابن عمر. إذن فاقدروا له. بعض العلماء ذهب عند كلمة فاقدروا له إلى مبحث الحساب، قدروا، خمنوا، قدروا الموقف. وكيف يقدرون؟ قالوا بعلم الفلك. وأجمع العلماء ما عدا ما روي عن ابن سيرين وما ذكر عن الشافعي وكذبه ابن عبد البر، قال ما ذكر عن الشافعي من قوله من كان يعلم علم الحساب وثبت عنده رمضان فله أن يصبح صائما بناء على يقينه بعلمه. ويرد ابن عبد البر هذا النقل ويقول ولكن الذي وجدناه في كتب الشافعي خلاف ذلك، يعني أنه لا يقول بالحساب. والذين يقولون فاقدروا له أي احسبوا له يذكرون قاعدة عجيبة وهي من علم الفلك. يقولون يقدرون لهلال رمضان إذا علموا يقينا ثبوت هلال شعبان. إذا علموا إيش؟ ثبوت هلال شعبان باليقين. طيب كيف يعرفون رمضان بهلال شعبان؟ وشعبان يمكن 29 ويمكن 30. قالوا القاعدة الفلكية في حركة القمر في ظهوره وغيابه. يقولون أول ما يرى الهلال في أول الشهر يمكث في الأفق 6 أسباع الساعة، ثم في الليلة الثانية يطول مكثه 6 أسباع الساعة مرة ثانية، يكون 12 سبع. الليلة الثالثة يزيد يمكث وهكذا إلى الليلة السابعة يكون غياب القمر في منتصف الليل. فهمنا هذا يا جماعة ولا ها؟ مرة ثانية. يقولون في علم الفلك بالنسبة للقمر أول ما يظهر ما يغيب حالا، لا يمكث 6 أسباع الساعة. كم 6 أسباع يا صفوت؟ ما عندك آلة في جيبك دحين؟ نحو 40 دقيقة، لأن 60 على 7 إن قلنا 9 حتطلع 63 3 زايدة، إن قلنا 8 حيكون إيش؟ حكون تنقص شوية 6 نصف. نقول كم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام في باب الجهاد، كتاب الجهاد، وذكر أحاديث منها، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أجرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال سفيان

ليس باسمك تقول ان هذا من هذا من هذا يعني اولا الناس يعتمدون على الصوره وانت يعني معناه ستعمل شيئا بانك تعمل تزور وتضع صورتك بدل صوره شخص وتنتحي اسمك اسم للشخص هذا كل هذا كلام باطل. يقول هل الترديد خلف المؤذن واجب ام مستحب؟ الذي يبدو انه مستحب وليس بواجب لانهم جاء في بعض الاحاديث الاثار ان الصحابه يعني كانوا في زمن عمر رضي الله عنه كانوا يعني يجلسون يعني يصلون فاذا طلع على المنبر وصار المؤذن صاروا يتحدثون يعني يحدث بعضهم بعضا وهذا يدل على أنه ليس بواجب لأن لو كان واجبا لسكتوا ولكن الإنسان هو من السنة المؤكدة التي لا ينبغي الإنسان أن يتهاون بها وأن يحرص عليها جزاك الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه العمدة عمدة الأحكام، قال: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب في المسح على الخفين. المسح على الخفين جاءت فيه الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كثرت فيه الأحاديث حتى وصلت إلى ما يقرب من أحاديث 40 صحابيا يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث فيه متواترة. والمسح على الخفين هو من العلامات الواضحة لأهل السنة، ولهذا يذكرها بعضهم في العقائد من أجل بيان مخالفتهم لأهل البدع الذين اشتهروا بعدم المسح على الخفين. ولهذا يقولون في بعض كتب العقائد: ونرى ويرون غسل الرجلين والمسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الأثر، وهذا موجود في بعض كتب العقائد المختصرة، فصار هذا شعارا لأهل السنة وعلامة لأهل السنة أنهم يأخذون بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الرخصة. ومن جملة الأحاديث التي جاءت في المسح على الخفين حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وفي منصرفهم من غزوة تبوك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عن أصحابه وقضى حاجته، وجاءه المغيرة بن شعبة بماء وكان عليه جبة يعني غليظة، فتوضأ عليه الصلاة والسلام والمغيرة يفرغ عليه، ولما أراد أن يظهر يديه لغسلهما من أكمام الجبة لم تتسع رضيقها، فأدخلهما وأخرجهما من تحت الجبة، ثم لما وصل إلى الرجلين وكانتا مغطتين بالخفين أهوى المغيرة بن شعبة على الخفين لينزعهما, أي كأنه يريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغسلهما. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال دعهما, يعني لا تنزعهما بل اتركهما على ما هو عليه, فإني أدخلتهما طاهرتين, أدخلتهما فإني أدخلت الرجلين فيهما طاهرتين. فدل هذا على أن على على المسح على الخفين, وأن المسح إنما يكون إذا كان إذا لبس على طهارة, لأنه قال أدخلتهما طاهرتين. وأيضا الطهارة لا بد أن تكون بعد كمالها وتمامها بأن يفرغ من جميع أعضاء الوضوء وآخرها غسل الرجل اليسرى. فإذا فرغ من أعضاء الوضوء المنتهية بغسل الرجل اليسرى فإنه عند ذلك يلبس الخفين ويمسح عليهما. أما لو لبس لو غسل اليمنى ثم لبس أدخل رجله في الخف قبل أن يغسل اليسرى فإن ذلك لا يصح, لأنه أدخل أحد الخفين من غير كمال الطهارة, لأن الطهارة إنما تكمل ويكون الإنسان متطهرا إذا غسل جميع أعضائه المنتهية بغسل الرجل اليسرى. فلا يجوز للإنسان أن يدخل رجله اليمنى بعد أن يغسلها وقبل أن يغسل اليسرى, وإنما يدخل اليمنى بعد أن يغسل اليسرى ثم يدخل اليسرى, فيكون بذلك لبسهما على الطهارة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين, يعني أنه لما أدخل الخفين في الرجلين في الخفين فإنه كان على وضوء وكان على طهارة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو الذي يكون معه المسح. أما لو لبسهما على غير طهارة لحاجة فإنه عند الوضوء لا بد أن يخلعهما, لأن المسح لا يكون إلا إذا لبسهما على غير طهارة, إذا لبسهما على طهارة. أما كونه يلبسهما من أجل الاستدفاء وهو على غير طهارة ثم يأتي الوضوء فلا بد من خلعهما, لأن المسح لا يكون إلا إذا لبسهما على طهارة, وأيضا لا بد أن تكون الطهارة كاملة كما عرفنا. وفيه يعني خدمة, يعني أن الإنسان المساعدة للغير بالوضوء, وذلك بأن يفرغ عليه وأن يصب عليه ويتوضأ, فذلك سائغ ولا بأس به. وقد فعله المغيرة بن شعبة مع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وعن حذيفة بن اليمان, والخف هو ما يتخذ من الجلد للرجلين, ولا بد أن يكون يعني أن يكون ساترا لأعضاء الوضوء, يعني ساترا للرجلين, وأن يكون مغطيا الكعبين. أما إذا كان قد بدأ الكعبان أو أحدهما فإنه لا يمسح عليه, لأنه لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض, ساترا للمحل المفروض غسله وهو الكعبان, بحيث يكون الكعبان مغطيين. وأيضا مثل الخفين الجوارب التي تتخذ من القطن أو من الصوف فإنها مثل الخفين, وتعامل معاملة الخفين في المسح. وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وجاء فيه أقوال عن أكثر من عشرة من الصحابة, عن 13 و 14 من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يمسحون على الجوارب. فإذا المسح على الخفين وعلى الجوارب كل ذلك ثابت وكل ذلك حق ويعمل به. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه, وذكر أنه ذكره باختصار, وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال, يعني نقض الوضوء ثم إنه توضأ ومسح عن الخفين، ثم إنه توضأ بعدما بال ومسح على الخفين. فإذن حديث أبي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما من جملة الأحاديث المتواترة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في المدي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد رضي الله عنه فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. ثم ذكر بعد ذلك باب في المذي وغيره. هذه الترجمة معقودة لعدة أمور، يعني منها المذي ومنها الشك في الحدث ومنها يعني أمور أخرى أشار إليها بقوله وغيره. فإنه ذكر أول حديث وهو المتعلق بالمذي، وعقد الترجمة للمذي وغيره، واكتفى عن ذكر الأمور الأخرى التي هي مع المذي في هذا الباب بقوله وغيره. وهذه طريقة يتخذها بعض العلماء عندما يريد أن لا يكثر التراجم وإنما يريد أن يقللها، فإنه يأتي بموضوعات متعددة ولكنه يشير إلى أولها ويعطف على ذلك بقوله وغيره، يعني باب كذا وغيره. هذا يستعمله المحدثون يعني في كتبهم فيقولون مثل هذه العبارة. والحديث والباب اشتمل على عدة أحاديث، الحديث الأول منها في المذي، والمذي هو ما يخرج من الإنسان من ذكر الإنسان عند المداعبة والملاعبة وعند التفكير في الجماع، فإنه يحصل يعني هذا الماء الرقيق الذي ينتقض به الوضوء وهو نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر وكذلك الوضوء، فإنه من نواقض الوضوء لأنه خارج من السبيلين، خارج من أحد السبيلين فيكون ناقضا للوضوء. فعلي رضي الله تعالى عنه يخبر عن نفسه أنه كان رجلا مذاء، يعني يخرج منه المذي بكثرة، مذاء يعني مبالغة في الكثرة، واستحيا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لمكان ابنته منه، لأنه زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، فلكونه زوجها والأمر يتعلق بشيء يتعلق بالذكر ويتعلق بالمذي الذي يخرج من الذكر، استحى أن يباشر السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر غيره أن يسأل، فأمر المقداد أن يسأل. وقد جاء في بعض الأحاديث أن السؤال جاء يعني أنه سؤال عن إنسان، يعني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إنسان فعل كذا وكذا، ما قال أن علي يفعل كذا وكذا وأن علي كذا، يعني لأن علي رضي الله عنه لو باشره بالسؤال فإنه يفهم منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا حاصل منه، أو هو نفسه يقول أنا رجل مذاء، فكان في ذلك الحياء. وحتى لو سأله وقال ماذا تقول في الرجل الذي يحصل منه كذا وكذا فقد يفهم منه هذا الشيء، ولكنه أراد أن يكون مباشرة هذا السؤال من غيره. وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أن المقداد سأله عن إنسان فعل كذا وكذا أو عن رجل يفعل كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ. فهذا فيه يعني الأدب، يعني أدب علي رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم مباشرته بالسؤال لشيء يتعلق بما يخرج منه في بسبب المداعبة والملاعبة أو التفكير، ولم واستحي أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يباشره بهذا السؤال، فسأله المغيرة، فسأله المقداد بن الأسود وقال يغسل ذكره ويتوضأ. قد جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح يغسل ذكره وأنثيه, يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. أقرأ الحديث. قال والبخاري اغسل ذكرك وتوضأ, اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم توضأ وانضح فرجك, ولمسلم توضأ وانضح فرجك. يعني هنا جاء ذكر النضح وجاء في بعض الروايات الغسل, والنضح يراد به الغسل إلا أنه يكون غسلا خفيفا, إلا أنه يكون غسلا خفيفا. قد جاء التعبير بالنضح وجاء التعبير بالغسل, ويعني معناهما واحد. نعم. وعن عباد بن تميم أم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم ذكر هذا الحديث أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد يخيل إليه أنه يجد الشيء, يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة, يعني يجد شيئا خارجا منه أو يحس يعني كأنه خرج منه شيء, يخيل إليه تخيل أنه حصل منه شيء خارج من دبره يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا ينصرف وإنما يبقى, لأن هذا شك والطهارة متحققة ولا ينتقل عن الأمر المحقق إلا بأمر محقق, فإنه يبقى ويستمر على طهارته حتى يتحقق حصول الحدث. وهذا يدل على قاعدة من القواعد الشرعية وهو البقاء على الأصل المتحقق حتى يأتي ما يتحقق خلافه. فمن تحقق الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارة, وإن شك وإن كان محدثا وشك هل توضأ أو ما توضأ فهو غير متوضأ, عليه أن يتوضأ. فإذا هذا الحديث يدل على هذه القاعدة, القاعدة من القواعد الفقهية أن المتحقق يعني يبنى عليه ويستمر عليه حتى يتحقق خلافه. فمن تحقق الطهارة مثل هذا الذي دخل في الصلاة ومثل هذا الذي هو متوضأ ولكنه شك هل أحدث أو لم يحدث, هل حصل منه ولا ما حصل منه, فالأصل أنه باق على طهارته حتى يسمع صوتا للخارج أو يشم ريحا للخارج, لأن ما يخرج من الإنسان إما أن يكون له صوت وإما أن يكون بدون صوت, فالصوت يسمع والخارج وما كان بصوت أو بدون صوت فإنه يشم, وما كان بصوت أو بدون صوت فإنه يشم. وقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا, يعني حتى يسمع صوتا لما خرج من دبره أو يجد ريحا يشمها لما خرج من دبره, فعند ذلك يترك أو ينصرف من صلاته ويتوضأ ويصلي. أما إذا كان مجرد شك ولم يتحقق مثل هذه الأمور التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه باق على طهارته وباق على وضوئه ولا ينصرف إلا إذا تحقق ما يكون خلاف اليقين السابق لأن يأتي يقين آخر يحل محله ويقوم مقامه. فمن تحقق الطهارة وشك في الحدث فإنه باق على طهارته, ومن كان حدثه متحققا وشك هل توضأ بعد الحدث أو لم يتوضأ فإنه محدث ويعني وغير متطهر ويجب عليه أن يتطهر. نعم. وعن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. ثم ذكر هذا الحديث عن أم قيس بن محصن الأسدية رضي الله عنها, أخت عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه, أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام, يعني إنما غذاؤه اللبن ولم يتغذى بالطعام, فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة فبال, فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا بماء فرشه ولم يغسله, فرشه ولم يغسله, يعني معناها أن النجاسة مخففة, ولهذا اكتفي فيها بالرش ولم يحصل الغسل الذي هو أكثر من الرش والذي هو أعظم من الرش. فالحديث يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة ومن الرفق بالصغار والاستئناس بهم, فإنه أخذ هذا الصبي ووضعه في حجره عليه الصلاة والسلام, فكان هذا الطفل بالا, فالرسول عليه الصلاة والسلام طهر هذا البول برشه, فدل ذلك على أن الغلام يرش من بوله وأن نجاسته مخففة ليست كنجاسة الأنثى, لأنه جاء في الحديث كما سيأتي يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية, يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه, ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها, وهو تقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام, فيحتمل أن يكون هو الغلام الذي في حديث قصة أم قيس, وأن يكون غيره, وأن يكون غيره, ورواية عائشة رضي الله عنها مثل رواية أم قيس بنت محصن. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بال الغلام في حجره رشه ولم يغسله, وإنما رش عليه الماء رشا ولم يغسله غسلا, فدل ذلك على أن الصبيان اللي هم الذكور الذين لم يأكلوا الطعام ولم يتغذوا بالطعام فإنه يرش من بولهم ولا يغسل, أما إذا أكل الطعام وتغذى بالطعام فإنه يغسل ولا يكتفى بالرش, ولهذا قال لم يأكل الطعام, والمقصود الطعام أنه يتغذى به, وليس المقصود أي شيء يدخل إلى جوفه من الطعام, لأن الصبي عندما يحنك في أول ولادته يدخل في جوفه شيء من الطعام لكنه ما تغذى به, ليس غذاء, وإنما وضع من أجل أن يدخل فيه ذلك الحلو الذي يباشر جوفه ويدخل إلى جوفه فيدخله شيء فيه حلاوة, وهو حلاوة التمر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع صغار الصحابة, مثل ما فعل ذلك مع عبد الله بن الزبير لما ولد في أول من ولد بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم, فإنه أثي به عليه الصلاة والسلام وعمل له ذلك بحيث أنه مضى تمر ووضعه في حلقه, وضعه صلى الله عليه وسلم في حلق عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم, فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس, عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء وبال في طائفة المسجد, طائفة يعني ناحية من نواحيه, فزجره الصحابة وانتهروه وصاحوا به, لأن هذا أمر عظيم, المساجد يعني لابد أن تكون طاهرة وأن يبتعد فيها من النجاسات فلا يصلها نجاسة ولا يكون فيها نجاسة, وهذا الأعرابي جاء وبال فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم قال دعوه، وذلك أن البول قد وجد، وما دام أن البول قد وجد فإن زجره وكونه يقوم وقد بدأ بالبول تصير المسألة أعظم مما لو جلس وأكمل بوله، لأن البول قد وجد، ولو قام وهو لم ينتهي بوله فإنه يحصل لبدنه ويحصل لأجزاء من الأرض أخرى يصعب بعد ذلك الوصول إليها وغسلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتركوه. أما لو كان لم يكن بدأ نعم يزجر حتى لا يبدأ، لأن المصلحة واضحة أو الفائدة واضحة في كونه ينهى. أما وقد بدأ فإنه يترك، لأنه لو قام لحصل أعظم مضرة مما قد حصل، لأنه لما بال في مكان معين المكان محصور يمكن أن يطهر، لكن لو قام وانتشر البول يمينا وشمالا وعلى ثيابه فإنه يحتاج إلى أن يبحث عن الأماكن التي مشى فيها حتى تغسل وحتى يصب عليها الماء. وهذا يدل على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، يرتكب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، لأن كونه يبول في مسجد ضرر، وكونه يقوم وقد بدأ البول وينتشر بوله في أجزاء من المسجد وعلى ثيابه ضرر أعظم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، وهذه أيضا كما قلت قاعدة من قواعد الشريعة. إذا كان هناك ضرران محققان وحاصلان فإنه يرتكب أخف الضررين ليتخلص من أشدهما ويتخلص من أعظمهما. ثم إنه صلى الله عليه وسلم طلب ذنوبا من ماء، وهو دلو يعني فيها ماء، فصبه عليه أو أمر بصبه عليه، وهذا يدل على أن البول إذا وقع على الأرض أو النجاسة إذا وقعت على الأرض فإنها لا يحفر، لا يحفر التراب ولا ينبش التراب ثم يخرج، وإنما يكاثر الماء على ذلك المكان حتى يطهر، يعني يصب عليه الماء ويكاثر حتى يحل الماء، يعني حتى يأتي الماء على النجاسة فيقضي عليها ويكون الماء طاهرا. وهذا يدل على يعني كيفية تطهير الأراضي أو المكان المتنجس من الأرض، فيما إذا كان ترابا فإنه يصب عليه ويكاثر، وإذا كان أيضا يعني بلاطا وذلك فإنه يصب عليه ويمسح حتى يتحقق أنه قد زال ذلك الأثر الذي حصل بسبب البول. أعد الحديث. جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الفطرة خمس. وفي بعض الروايات من الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، خمس من الفطرة، يعني هو المقصود بالفطرة يعني التي فطر الله الناس عليها، وهي من سنن المرسلين، وفيها النظافة والنزاهة والجمال ودفع الأذى وحصول الجمال والبعد عن القدر وما يجمع القدر. وقال عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس. وقد جاء في حديث أخرى صحيحة زيادة على الخمس، وفي بعض الروايات خمس من الفطرة. الرواية خمس من الفطرة هذه لا إشكال فيها، لأن هناك أمور أخرى غيرها، لكن الفطرة خمس كأنه يريد الحصر، لكن هذا يحمل على أنه يعني من بعض الرواة أو أنه من تعبير بعض الرواة أو أن المقصود به يعني بيان أهميتها وعظيم شأن هذه الخمس وكأنها هي الفطرة، وإن كان غيرها يدخل في الفطرة ويكون هذا مثل قولها الدين والنصيحة، والدين كما هو معلوم يشمل النصيحة وغير النصيحة، لكن يدل على أهمية النصيحة وعلى عظم شأن النصيحة وعظيم فائدتها. وكذلك قولها الحج عرفة، فإن الحج عرفة وغير عرفة، لكن الوقوف بعرفة هو أكد أو هو أعظم أعمال الحج وأركان الحج، وهو الذي يفوت الحج بفواته بخلاف بقية الأركان مثل الطواف والسعي فإنه لا يفوت، لكن الوقوف هو الذي يفوت. ولهذا من طلع عليه الفجر يوم عرفة هو يصل لم يصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر فإنه فاته الحج، خلاص انتهى، لا حج له هذه السنة وإن جاء من أقصى الدنيا لأنه فاته الحج. وقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يعني بيان أهمية الوقوف بعرفة وأنه كأنه هو الحج، وإن كان غيره أيضا كذلك هو من أركان الحج لكنه الركن الركيم الذي يفوت الحج بفواته. وأما ما وراءه من الأركان كالطواف والسعي فإنه لا يفوت الحج بفواتهما، بل يمكن أن يؤتى بهما في شهر الحج أو في محرم أو في صفر أو في أي وقت، إذا علم الإنسان أنه أخل بشيء منهما فإنه يمكنه التدارك، لكن الوقوف إذا طلع الفجر خلاص انتهى. فإذن قوله الفطرة خمس، الفطرة خمس يعني معناه يعني بيان عظم شأنها من أعمال الفطرة، وإن كانت أعمال الفطرة الأخرى تدخل في أنها من الفطرة، إلا أن التنصيص على هذه الخمس والتعبير بهذه العبارة يدل على عظمها وعلى عظيم شأنها. ثم قال الختان، والختان يعني يكون للرجال وللنساء، إلا أنه بحق الرجال واجب ومتحتم لأن الطهارة تتوقف عليه، لأن الإنسان إذا لم يكن مختونا وخرج البول فإنه يبقى شيء في الخارج خارج المخرج ويكون في داخل هذه الغلفة التي شرع قطعها، التي شرع قطعها، فإن الطهارة لا تحصل مع وجود الغلفة، فإذا خرج البول فإن أجزاء منه تكون داخل هذه الغلفة بعد خروجه من المخرج، بعد خروج البول من مخرجه يبقى في هذا المكان، فيتحتم أو يجب الاختتان يعني حتى تحصل الطهارة. وأما بالنسبة للمرأة فاختلف العلماء فيها، والأظهر أن ذلك من الأمور المستحبة فيها، وذلك بأن يقطع منها يعني شيء يسير، ولكن ليست كالرجل لا يترتب عليها طهارة وعدم طهارة، وإنما الرجل هو الذي يترتب على ذلك الطهارة وعدم الطهارة، فبقاء الغلفة يكون فيه غير متطهر، وإذا قطعت يكون الخارج إذا خرج يذهب ولا يكون هناك شيء يعني يمسكه أو يعني يبقى داخله، فلهذا وجب الختان على الذكور، الختان والاستحداد، والاستحداد هو يعني حلق العانة وهو الشعر الذي يكون على القبل وعلى الدبر، فإن ذلك يزال لأنه لا حتى لا تجتمع فيه الأوساخ وحتى لا يعني يمسك شيئا من النجاسات، وأيضا في ذلك الطهارة والنظافة، فمن الفطرة الاستحداد وهو إزالته الشعر حول القبل بالحديدة التي هي الموسى، إليه الاستحداد لأنه يزال بالحديدة التي هي الموسى، ويقال حلق العانة، فهذا من خصال الفطرة، وفيه النظافة وفيه الجمال فيه النزاهة وفيه البعد عن أن يعلق شيئا من البول أو من الخارج من الدبر بالشعر، إذا كان يعني موجودا وباقيا فإنه يعلق به، فجاءت الشريعة يعني بإزالته. الحلق العانة والاستعداد وقص الشارب، قص الشارب جزه بأن يزال لا يبقى، ويمكن أنه يحفى بحيث يعني لا يبقى منه إلا القليل. والجز والقص ويعني يدل على الأخذ والترك، يعني تبقى الأصول وتؤخذ الفروع، وذلك لما فيه من النظافة لا سيما والشعر إذا كان كثيفا فإنه يعلق به ما يخرج من الأنف ويكون سببا لأن ينشب به ما خرج من الأنف. ثم أيضا فيه مشابهة للكفار الذين يعني يبقون شواربهم ويحلقون لحاهم، فيقص ويجز. وأما اللحى فإنها تعفى وتبقى كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمع بينهما: أحفو الشوارب وأعفو اللحى. وتقليم الأظفار، وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار، وذلك لأن الأظفار إذا طالت وتركت يتجمع فيها الوسخ، وقد يعني يستعمل الإنسان الأكل فيها فيخرج ذلك الوسخ من بين من تحت أظفاره ويذهب إلى بطنه ويكون سببا لمرضه وسببا لحصول ضرر عليه. وفي ذلك أيضا نظافة ونزاهة ومنظر كريه، يعني من ينظر إليه يستقبره عندما يرى الأظفار طويلة وأيضا تحتها شيئا من الأوساخ، فإن ذلك منظرا قذرا يعني قبيحا. فشرع تقليم الأظفار وهما خرج وزاد عن اللحم بحيث لا يكون في أخذه أو في إحفائه ضررا يعود على صاحبه مضرة لوجع يكون في مكانه فيستأصله دون أن يلحق بنفسه ضررا، يستأصله دون أن يخرج يلحق بنفسه ضررا ليسلم من وجود أشياء قذرة تكون تحت الأظفار يستقذرها الناس وتكون منظرا كريها. وأيضا ما يترتب على ذلك أيضا من كونه عند الأكل يخرج شيء من تلك الأشياء القذرة التي تحت أظفاره فتدخل مع طعامه في جوفه فتكون سببا لمرضه. ونتف الإبط، ونتف الإبط، وذلك لأن الإبط أو الإبط يكون في الغالب يعني فيه رطوبة، ويعني في الحر يكون فيه يعني العرق، فيكون الشعر يعني فيه يكون له رائحة كريهة، فجاءت الشريعة بنتفه وإزالته، وذلك بالنتف. والنتف هو الأولى، ولكن إذا كان يعني يصعب نتفه أراد أن يحلقه فله أن يحلقه، لأن المقصود هو إزالته، ولكنه إذا زال بالنتف يكون أولى من الإزالة بالحلق، لأن الحلق إذا حصل حلقه يخرج بغلظة وبقوة بخلاف النتف فإنه يطول أو يعني لا يخرج إلا بعد مدة، وإذا خرج وإذا هو ضعيف ليس مثل الشعر الذي يخرج بعد الحلق فإنه يكون فيه قوة يعني ويكون فيه شدة. فلكون هذا المكان مما يصيبه العرق وتحصل فيه الرائحة التي تستكره، فإذا كان الشعر موجودا يعني يكون يعني أشد يعني في خروج تلك الرائحة الكريهة التي تكون في ذلك المكان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وهذا الباب كما عرفنا المذي وغيره، وقد مر فيه يعني قضية الرجل الذي يخيل إليه أنه يخرج منه شيء فما يفعل، وكذلك النضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالحديث اللي بعده لا الحديث الأخرى التي جاءت في الباب في المذي في من شك وهو طاهر في الطهارة. نعم. في بول الغلام. أيوة. في بول الأعرابي. بول الأعرابي. أيوة. بول الأعرابي في المسجد والفطرة. كل هذه داخلة تحت كلمة وغيره، لأنه قال باب في المذي وغيره. نعم. هذه من الأشياء التي الإنسان لا يهتدي إليها لو أراد أن يبحثها في فهرس، أراد أن يبحثها في فهرس من أجل يحصل هذا الحديث أو يحصل ما يتعلق بهذا، ما يهتدي إليه بسهولة. نعم. لكن بخلاف ما إذا وجد باب المذي باب كذا باب كذا فإنه يهتدي إليه بسهولة، لكن يفعل ذلك بعض المحدثين حتى لا تكثر الأبواب وحتى يكون الاختصار. ولهذا الإمام مسلم رحمة الله عليه ما عمل لكتابه الصحيح أبوابا، لأنه يريد أن لا حتى لا يكبر حجم الكتاب بهذه الأبواب، ولكنه بحكم مبوب لأنه جمع كل حاجة تتعلق بموضوع واحد في مكان واحد فكأنه مبوب وإن لم يضع له أبوابا. فإذا أحيانا يكون ترك الأبواب للاختصار مثل ما فعل مسلم رحمه الله، فإن كتابه ليس فيه أبواب وإنما فيه كتب فقط، كتاب الطهارة كتاب الإيمان كتاب كذا كتاب كذا، وأما باب كذا وباب كذا فليس هذا من عمل مسلم وإنما هو من عمل العلماء من بعده. والنووي رحمه الله وضع ذكر أنه وضع تراجم لهذه الأبواب وهي موجودة في موضوعة في بعض المتون أو في كثير من المتون التي طبع فيها صحيح مسلم، الأبواب فعل النووي وليست فعل مسلم رحمه الله وإنما هي من عمل النووي. ولهذا في كتاب حاشية النووي على مسلم الأبواب في الحاشية لأن فوق الكتب والحديث، وأما في الحاشية فيها الأبواب، ليست الأبواب عند النووي في حاشيته على مسلم في داخل الصحيح وإنما هي في الحاشية، فإنه يذكر الباب ويذكر الأحاديث التي تتعلق به أو شرح الأحاديث التي تتعلق به، وأما المتن فإنه فوق ليس فيه ذكر إلا ذكر الكتب فقط. قال رحمه الله تعالى باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ثم ذكر الجنابة، والجنابة المراد بها يعني حصول الحدث الأكبر الذي الطهارة منه بالغسل، وسواء كان ذلك عن طريق جماع وإنزال أو طريق يعني إيلاج بدون إنزال كما جاء في الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وكذلك إذا كان عن طريق احتلام كل ذلك يوجب الغسل. ويقال ليوصف الإنسان الذي حصل له ذلك بأنه مجنب أو عليه جنابة أو ذو جنابة. فعقد الإمام المقدسي رحمه الله ترجمة باب الجنابة، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان على جنابة وخرج فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، ثم إنه انخنس منه يعني ذهب بخفية وانسلال دون أن يشعر الرسول صلى الله عليه وسلم بانخناسه وبانسلاله يعني، وكان الذي دفعه إلى ذلك أنه لما كان على جنابة ما أحب أن يماشي الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يمشي معه، وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وإكرامهم للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الواحد منهم وأن أبا هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث لم تسمح نفسه ولم تطب نفسه أن يماشي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو غير متطهر من هذا الحدث الأكبر الذي هو الجنابة. لقي النبي صلى الله عليه وسلم فانحنس, يعني انسل انسلالا بخفية بحيث لم يشعر به الرسول صلى الله عليه وسلم, ولم يحصل منه استئذان, ولم يحصل منه إشعار بانصرافه لا باستئذان ولا بسلام عند الانصراف, وإنما انسل هكذا انسلالا يعني لا يريد أن يشعر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لقيه قال أين كنت يا أبا هريرة, لأنه كان معه وكان رآه, ومع ذلك اختفى دون أن يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم علم بهذا الاختفاء وبهذا الانسلال. فبين رضي الله عنه أنه كان جنبا, وهذا يدلنا على أن الجنابة لا يلزم أن تكون على الفور, وأن الإنسان له أن يخرج من بيته لحاجة وعليه جنابة, لأن أبا هريرة رضي الله عنه فعل ذلك, وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما بعد. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت على جنابة فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة, يعني على يعني لم أرفع هذا الحدث, فأراد أن يرفع الحدث ثم يلتقي بالرسول عليه الصلاة والسلام ليكون معه كما يريد دون حرج وبدون أن يكون في نفسه شيء من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم على وصف لا يحب أن يصحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو متصف به. فقال سبحان الله, وهذا تعجب, يعني ذكر التسبيح هنا للتعجب, وهذا يدلنا على أن يعني أن ذكر الله عز وجل يؤتى به في أحوال, يؤتى به ذكرا مقصودا ويؤتى به بمناسبة وهو ذكر لله عز وجل, فيكون التعجب بما فيه ذكر الله عز وجل, مثل ما أن التكبير يؤتى به بما فيه في حال فرح وسرور يؤتى بالتكبير, فكذلك يؤتى عند التعجب بسبحان الله كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. والتكبير كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أنهم إذا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم أو حصل شيء يسرهم فإنهم يكبرون, كما حدث ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال أرجو أن تكون نصف أهل الجنة, أن تكون ثلث أهل الجنة, وكل مرة يقول الله أكبر الله أكبر, يعني فرحا وسرورا. كذلك عمر رضي الله عنه لما جاء لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشيع بأن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه, جاء إليه ووجده في مكان انعزل به أو اعتزل النساء, وكان مهتما متأثرا جدا من هذا الذي سمعه وأشيع, فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أول ما فاتحه قال يا رسول الله, بعدما سلم عليه قال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. قال عمر الله أكبر, يعني فرحا وسرورا بهذا الخبر, وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق نساءه. قال سبحان الله تعجبا. ثم قال إن المؤمن لا ينجس, ما قال إنك لا تنجس, وإنما أتى بعبارة عامة تشمله وتشمل غيره, إن المؤمن لا ينجس, يعني فالإنسان الجنب يعني لا يكون على جسده نجاسة, فإذا عرقه لو صافح أحدا أو لمس أحدا فإنه لا يقال أنه حصل منه نجاسة أو مسه بشيء فيه نجاسة, لأن المؤمن طاهر وبدنه طاهر, وإنما الشيء القدر حتى المني ليس بنجس وإنما هو طاهر, ولكنه فيه قدر, فيه يعني شيء يعني ما تستسيغ النفوس النظر إليه. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس, فدل هذا على أن الإنسان له أن يؤخر غسل الجنابة, وله أن يخرج من بيته للحاجة, وأيضا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على الأدب, من الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام واحترامه وتوقيره, وكذلك أيضا بيان أن المؤمن لا ينجس وأنه يكون طاهرا سواء كان عليه جنابة أو غير عليه جنابة, ولكنه ليس طاهرا الطهارة الشرعية التي يكون معها الصلاة ويكون معها قراءة القرآن وما إلى ذلك, ولكنه من حيث الطهارة هو طاهر ليس بنجس, وإنما عليه هذا الحدث ويحتاج إلى رفعه ليصلي وليعمل الأعمال التي يحتاج إليها في الطهارة الشرعية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في كيفية الغسل الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه كان إذا أراد أن يغتسل يعني أفرغ على يديه من الماء وغسلها خارج الإناء ثم إنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه ويرويه وكذلك يعني يخلل شعره ليدخل الماء إلى الأصول ثم يفيض الماء على سائر جسده ويكون بذلك تطهر الطهارتين الكبرى والصغرى الحدث الأكبر رفع الحدث الأكبر والأصغر. إلا أن الإنسان يرتفع حدثه الأصغر إذا لم يمس ذكره بعد الوضوء فإنه إن مس ذكره في أثناء الاغتسال فإنه يكون لمس الذكر ينقض الوضوء كما جاء في حديث طلق بن علي في حديث بسرة بن صفوان فيكون الإنسان رفع الحدثين الأصغر والأكبر لكن بشرط ألا يكون يعني مس ذكره في حال اغتساله بعد أن توضأ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة كان الغالب أنها تفيد الاستمرار والدوام يعني هذا شأنه وهذه عادته وهذه طريقته أنه إذا اغتسل يفعل كذا وكذا. وقد تأتي لا يراد بها الدوام والاستمرار ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الحج حيث قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ومعلوم أن الجملة الأخيرة هو يقول لحله قبل أن يطوف بالبيت ما تكررت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة وما حصل هذا منها إلا مرة واحدة ومع ذلك استعمل فيه كان فدل هذا على أن كان تأتي لغير الاستمرار والدوام وأن الأكثر ورودها في ذلك كان رسولنا يفعل كذا كان يفعل كذا الغالب أنه يراد بها حصول الاستمرار وحصول الدوام والكثرة وأنها قد تأتي لعدم الاستمرار كما في الحديث الذي أشرت إليه حديثها في الحج. نعم. كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه يعني خارج الإناء الذي يتوضأ به الذي يغتسل منه. نعم. وتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. ثم اغتسل وتوضأ وضوءه للصلاة كلمة وضوءه هنا مضمومة لأن المراد بها الفعل وليس الماء لأنه كما عرفنا أنه إذا كان مفتوحا إذا كانت مفتوحة يراد بها نفس الماء المستعمل وإذا كانت مضمومة يراد بها نفس الاستعمال. وتوضأ وضوءه للصلاة توضأ يعني الفعل والهيئة والكيفية ويكون يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل وجهه ويديه للمرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين هذه هي فعل الوضوء توضأ وضوءه للصلاة. ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره يعني بالأصابع يعني شعر الرأس وشعر اللحية يعني حتى يدخل إلى داخل الشعر وإلى أصول الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات يعني بحيث يصب الماء على سائر جسده 3 مرات وهذا كما هو معلوم هو الأكمل، وإلا فإنه يحصل المقصود بمرة واحدة مستوعبة لجميع الجسم. ثم غسل سائر جسده. وقالت سائر جسده، يعني السائر هنا بمعنى البقية، السائر بمعنى البقية، لأنه يعني لأن فيه استعمال وضوء وفيه استعمال الرأس وفيه كذا، ثم غسل سائر جسده يعني بقية جسده. وسائر يراد بها الباقي، يعني يراد، ولهذا السؤر، ويقال السؤر هو البقية. وقد جاء عن بعض أهل اللغة أن السائر تطلق بمعنى الجميع، تطلق بمعنى الجميع. قد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة الجوهري في كتابه لسان الميزان أنهم عابوا عليه، أنه كان له كتاب في اللغة، فعابوا عليه يعني اتيانه بكلمة سائر بمعنى الجميع، سائر بمعنى الجميع، ذكر ذلك في ترجمة في لسان الميزان. نعم. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وأخبرت أنها كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام في من إناء واحد، يغترفون منه جميعا، يدخل يده فيخرج وتدخل يدها فتخرج، يدخل يده فيخرج من الماء ويغتسل، وتدخل يدها في الإناء وتخرج ماء تغتسل به. وفيه نظر كل من الزوجين إلى عورة صاحبه، نظر كل من الزوجين إلى عورة صاحبه. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. ثم ذكر حديث ميمونة رضي الله عنها، ذكر حديث ميمونة بعد حديث عائشة في بيان وصف اغتساله عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني يفرق على يعني من الإناء فيغسل يديه ثلاثا، يعني قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يتمضمض، ذكر المضمضة، فأكفى بيمينه على يساره مرتين، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض. نعم، ذكر أنه أول شيء بدأ بغسل فرجه، غسل يعني فرجه، يعني ما آثار آثار الجماع وما علق به من آثار الجماع، فإنه يعني يبدأ به فيغسل، ثم بعد ذلك يضرب بيده في الأرض أو في الجدار. نعم، في يده بالأرض أو الحائط، بالأرض أو الحائط، يعني حتى يعني يذهب ما علق بها من الأشياء التي حصلت بسبب غسل الفرج، يعني من آثار الجماع، يعني بحيث يذهب يعني ما قد يكون علق بها من بعد استعماله الماء، فيذهب في الأرض أو يذهب في الجدار بهذه الضربة التي حصلت منه عليه الصلاة والسلام. ثم يتمضمض ويستنشق، وهذا يدلنا على أن الاغتسال يعني مطلوب فيه المضمضة والاستنشاق كالوضوء، كما أنه يحتاج إلى المضمضة والاستنشاق في الوضوء، فكذلك أيضا يحتاج إليها في المضمضة والاستنشاق، لأن كل منهما فيه رفع حدث. ثم ذكر المضمضة والاستنشاق، وهذا يدل على أنهما مطلوبتان في الاغتسال كما أنهما مطلوبتان في الوضوء، وقد مر ذكرهما في بعض الأحاديث فيما يتعلق بالوضوء، وهذا من ذكرهما في حال الاغتسال. آه. ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخلقة فلم يددها فجعل ينفض الماء بيده. ثم أفاض الماء على ثم غسل جسده. لا قبل. ثم أفاض على رأسه الماء. ثم أفاض على رأسه الماء. قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ كما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن الرسول توضأ ثم بعد ذلك بعد أن فرغ من الوضوء يعني أفاض الماء على جسده عليه الصلاة والسلام، وقيل وبعد ذلك أفاض الماء على رأسه ثم غسل رجليه وتنحى، وأنه كان في مكان يعني الرجلين يعني يصيبهما في مكان مغتسل فاحتاج إلى أنه يغسلهما بعدما يخرج من مكان المغتسل أو المكان الذي اغتسل فيه تنحى عن مكانه. قيل إن هذا غير الغسل الأول، وأن حديث عائشة رضي الله عنها فيه ذلك. وهنا يعني ليس فيه طريقة الوضوء تماما، لأنه غسل رأسه، والرأس يعني فيما يتعلق بالوضوء فرضه المسح وليس فرضه الغسل. فإذا يعني كما قال بعض أهل العلم أنه حصل منه كما حصل في عهد عائشة، ثم إنه اغتسل وفاض الماء على جسده وتنحى وغسل رجليه، فيكون غسل الرجلين من أجل المكان أو تنظيفهما من أجل المكان الذي كان فيه، فأراد أن تكون نظيفتين. ثم أعطته منديلا ليتمسح به، فلم يرد الخرقة وجعل ينفض الماء بيديه. وهذا يدل على أن الإنسان له أن يعني يترك التنشف وله أن يتنشف، لكن في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد تلك الخرقة وجعل ينفض الماء بيديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.